الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسامعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الحجر في اللغة التضييق، وفي الشرع هو منع المالك من التصرف في ماله، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، الآية. وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون من باب أولى. وهو أي الحجر نوعان: الأول لحق، أي لحظ الغير، أي غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وراهن لحق المرتهن حيث لزم الرهن، وعلى مريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وعلى قن ومكاتب لحق السيد، وعلى مرتد لحق المسلمين، لأن تركته فيء، فربما تصرف فيها يقصد به إتلافها ليفوتها على المسلمين، وعلى مشتر في المبيع إذا كان شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. الثاني الحجر على بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا كتاب الحجر، والحجر كما عرفه رحمه الله تعالى لغة واصطلاحا، في اللغة معناه التضييق، وفي الاصطلاح منع مالك من التصرف في ماله. وهذا مما امتازت به أحكام الشريعة، لأن ليس كل من ملك المال أهلا في التصرف، فربما يضر المالك في ماله بنفسه، وربما يضر بالآخرين. فإذا أضر بالآخرين كان الحجر عليه لمصلحة نفسه، وهو بسبب الآخرين، لتعلق الآخرين بهذا المال. وذكر أنواعا لها، قال: كالمفلس الذي تعلق حق الغرماء بماله، والراهن الذي تعلق حق المرتهن بهذا الرهن، والمريض مرضا مخوفا فيحجر عليه على ما زاد على الثلث أو مما فيه إضرار لأحد الورثة، وكذلك على القن والمكاتب، لأنهما ما زالا في قيد الرق الذي ربما يضران به السيد. فالمكاتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد ما بقي عليه درهم. وكذلك المرتد لتعلق حق المسلمين بماله، فهو فيء. ولمشتر في شخص للغير فيه حق الشفعة، فكذلك يجوز الحجر عليه لحق الآخرين. وأما ما كان لحظ نفسه، كان يكون قاصرا في التصرف لجنون في عقله أو سفه في تصرفه. نعم. قال الثاني: الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وذلك كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. وقال الفقهاء في هذا الضرب: لحظ نفسه، لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه. ثم الحجر على هؤلاء كلهم بأن يمنعوا من التصرف في أموالهم وذممهم، ولا يصح إلا بإذن الولي، لأنه بدونه يفضي إلى ضياع مالهم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. أما كونه لا يطالب، فلأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء، وهو لا يلزم أداؤه قبل الأجل. نعم، يعني لا يصح أنك تطالب مدين قبل حلول أجله. تقول: هذا رجل مبذر في ماله ويلعب، وأنا أطلب 1000 دينار، وأنا أخشى أنه إذا حل الأجل ما يكون عنده شيء، نقول ما ولو ما دام أن الشيء مؤجل ما لنا حظ في إيش في الحجر عليه. ربما ينفق ما في يده لكنه إذا جاء الأجل عنده ما يسد فيه ما تعلق بذمته. فإذا لا بد في الحجر من مطالبة المدين ولا بد أن يكون الدين قد حل. وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك فلأن المطالبة إذا لم تستحق لم يستحق عليه حجر. قال في الفروع: في إنظار المعسر فضل عظيم. وأبلغ الأخبار عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد رضي الله عنه. لكن لو أراد من عليه الدين سفرا طويلا فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال في الإنصار. الموفق معروف وابن قدامه وابن أخيه ابن أخي الموفق صاحب الشرح الكبير. نعم. عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال في الإنصاف ولعله أولى ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى يحل الدين المؤجل قبل فراغه أو بعده مخوفا كان أو غيره وليس به رهن يفي ولا كفيل ملي فلغريمه منعه من السفر. معناه أن إذا كان إيش له كفيل مليء أو رهن يوثق فله تركه أو عدم الحجر عليه. معنى ذلك لو كان الإنسان أراد سفرا طويلا وهو مدين وجاء صاحب الدين وقال هذا الرجل يريد سفرا بعيدا وطويلا وسيحل الأجل وهو لم يأتي وأنا أريد ما في ذمته فأطلب الحجر عليه إما الوفاء وإما الحجر. مثال ذلك أراد السفر إلى الحج والأجل يحل في ذا القعدة وهو سوف يسافر مثلا في شوال فسيحل الأجل متى؟ في حال سفره. قالوا له أن يطالبه فيه ويمنعه إلا إذا أتى بكفيل مليء. قال أتي بكفيل مليء أنا أطالبه في هذا الأجل أو إيش أو رهن يحرز بحيث أن إذا جاء الأجل ولم توفي أو لم أجد وفاء بعت هذا الرهن واستوفيت منه. هذا معنى كلامه الذي ذكره. لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. نعم. فلغريمه منعه من السفر لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله في غير جهاد متعين حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر. فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله منعهما وله منع أيهما شاء ولا يملك تحليله إن أحرم. يعني لا يملك تحليله يعني إذا أحرم لا يملك إيش فسخ إحرامه لأن الدخول في الإحرام حق لله لا يجوز لأحد أن يحله إلا بعد إتمامه وأتم الحج والعمرة لله. هذا نظير هذا إنه إيش لابد من رهن يحرز أو كفيل مليء لو أن الإنسان توفي وعليه دين فلصاحب الدين أن يطالب الورثة يخشى إيش يخشى من قبل حلول الأجل. مثلا إنسان يطلب رجل مال وأجله إلى رمضان وهذا الرجل توفي الآن مثلا في شهر جمادة فلهذا أن يطالب الورثة يقول أنا ترى أطلب هذا الرجل الآن وللورثة أن يقولوا الأجل بيننا وبينك رمضان فلا تطالبنا بشيء. يقول نعم أنا لا أطالبكم الآن بشيء لكن إما أن تأتوني بكفيل مليء أو برهن يحرز، لأن أخشى أن المال الذي له يتفرق بين الورثة ثم يضيع حقي يضعف. نعم. قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا يحل دين مؤجل بموت إن وثق ورثته أو غيرهم بما تقدم، يعني برهن يحرز أو كفيل مليء. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لقوله صلى الله عليه وسلم. يجب، شفت، ترى هذا فائدة في معرفة الحكم، أن من عليه، من اشتغلت ذمته بدين ووجب أجله وحل أجله، وجب عليه، يجب عليه، معناه أنه يأثم إذا عند التأخير إلا بالرضا أو لجود عذر، كان يكون إيش صاحب الدين غائب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وبالطلب يتحقق المطل، وإن مطله أي مطل المدين رب الدين حتى شكاه رب الدين وجب على الحاكم العالم بحاله والجاهل بحاله أمره بوفائه، وما غرم بسبب مطله فعلى مماطل. فإن أبى، أي إذا أمر الحاكم من عليه الدين بوفائه بطلب غريمه فأبى حبسه، قال في المغني: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ عليه بالقول فيقول: يا ظالم يا معتدي، ولا يخرجه حتى يتبين له أمره، لأن تحقق منه الظلم. والله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. أي أنه معسر أو يبرأ المدين من غريمه بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته وحرم الحجر عليه ما دام معسرا ولو قال غريمه لا أرضى. وإن سأل غرماء من أي مدين له مال لا يفي بدينه الحال، أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه أي على المدين، لزمه أي الحاكم إجابتهم أي إجابة الغرماء أو بعضهم وحجر عليه. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر وحكم الحاكم، وهو المذهب. وسن إظهار حجر الفلس والسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملهما إلا على بصيرة. نعم. قال: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة، أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. إذا ثبت هذا فلا يصح تصرفه فيه بشيء حتى ما يتجدد له من ماله من أرش جناية وإرث ونحوهما كوصية وصدقة وهبة ولو بالعتق والوقف. وإن تصرف لا يصح تصرفه حتى ما يضاف إليه من مال جديد. وضرب لذلك مثلا، قال: من أرش جناية وإرث، أن تطلب زيد 10,000 دينار وحل الأجل وحجر عليه، فإنه ما يضاف إليه من مال يحرم عليه التصرف فيه. مثل إيش؟ كان عليه مجني عليه، واحد ضاربه وكسر نيده، وثابت له حق إيش؟ حق الجناية. جاء هذا المال يقول: والله أنا هذا بشتري فيه بتصرف فيه، لأنك أنت حجرت على المال القديم. نقول: لا، حتى ما يتجدد من هذا المال يدخل في الحجر. هذا معنى إيش؟ أرش جناية وإرث. كذلك لو أن في فترة المطالبة جاه ورث، فإنه يضاف إيش؟ إلى ما حجر عليه من مال. وكوصية، مثل لو أنه موصى له بمال وجاء، أو صدقة أو هبة. نعم. نعم. قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. نعم. فوجب صحة تصرفه في ذمته عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر، وطولب به أي بثمن مبيع أو إقرار بعد فك الحجر عنه، لأنه حق عليه، وإن جنى على أحد شارك مجني عليه الغرماء. الثاني، يعني إذا جنى من حجر عليه، هذا المطلوب المحجور عليه جنى جناية، جاء وضرب له رجل كسر يده، صار عليه إيش قيمة هذه الجناية. فالمجني عليه يضاف لجملة الغرماء بحيث أنه يقسم ماله بعد تصفيته على هؤلاء الغرماء، لأنه ليس كل غريم يدخل في هذه المطالبة. نعم. الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر أن من وجد عين ما باعه للمفلس أو أقرضه إياه أو أعطاه له رأس مال سلم أو آجره ولو نفسه ولم يمضي من مدتها زمن له أجرة أو نحو ذلك، فهو أي واجد العين التي باعها أو أقرضها أو أعطاها له رأس مال سلم أحق بها أي بعين ماله من غيره. نعم. إذا أعطيت الشيء ولا بعت الشيء ثم اتضح أنه مفلس ووجدت ما بعته وأعطيته على حاله ما تحول إلى شيء آخر فأنت حق به، أما إذا تحول إلى شيء آخر ما لك حق في المطالب به دون غيرك. نعم. قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر، فهذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، وبشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع، فإذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء سواء علم. لأن إذا مات انتقل المال إلى الورثة. سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات أو مات فتبين فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم أو أبرئ منه فهو أسوة الغرماء في الباقي، وأن تكون العين كلها باقية في ملكه، فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع في العين ويكون أسوة الغرماء، وإن باع المشتري بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتل فيه، وأن تكون السلعة بحالها حين انتقلت عنه لأن لم تنقص من ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنست غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا وجعل شريط إبرا ولم تزد زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة تزيد بها القيمة ككتابة وحدادة وقصارة. باعه رقيق ولا باعه جمل، بعد شهر شهرين قالوا ترى الرجل اللي بعته ترى مفلس ولا عنده وفاء، لكن لحق على بعيرك ولا عبدك واخذه قبل لا يدخلونك أسوة الغرماء ويضيع حقك، يمكن تدرك شيء منه يمكن ما تدرك شيء. جالق البعير وين مستصح سمنان ما عاد له حق في المطالب لأنه تغير حاله. ولم تختلط بغير متميز عنها كما لو كانت زيتا فخلطه بزيت أو قمحا فخلطه بقمح ونحو ذلك، أو تحول إلى شيء جنس شيء آخر، باع حديد ويوم جاء لنا الحديد طارقة باب مسويه باب ولا مسويه شيء آخر، ما يقول فكك لي الحديد وعطني إياه، ما يدخل بأخذ العين. اي بس انه تحولت العين صارت شيء اخر، انا بعت الحديد والحين هو حوله الى قفص او الى باب، هذا خلاص صار متحول مع لانه صار له حق فيه هو التحول هذا عمل فيه، او مثلا الدابه سمنت صار له حق فيها، اما لو انها باقيه على حالها ما زادت صح. قال ولم يتعلق بها حق للغير كرهن ونحوه. نعم كذلك لو تعلق بها حق الغير بعته جمل والجمع على حاله لكنه إيش رهن في شيء آخر ما عاد لي حق. نعم. فمتى وجد شيء من ذلك بأن فقد شرط من هذه الشروط المذكورة امتنع الرجوع بعين المال. الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس يلزم الحاكم قسم ماله أي مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه، ويلزم الحاكم بيع ما ليس من جنسه أي الدين في سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر أو أكثر من ثمن المثل إن حصل راغب، ولا يحتاج الحاكم لاستئذان المفلس في البيع، لكن يستحب أن يحضره أو وكيله ويقسمه أي الثمن أو المال الذي من جنس الدين فورا. أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه على غرمائه، فلأن هذا هو جل المقصود من الحجر الذي طلبه منه الغرماء أو بعضهم، وأما كونه يلزم ذلك على الفور فلأن تأخيره مطلوب وفيه ظلم لهم، ويكون قسمه على الغرماء بقدر ديونهم لأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية حقوقهم، فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجوز اختصاصه دونهم، ولا يلزمهم أي الغرماء بيان أن لا غريم سواهم بخلاف الورثة ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم ما لحق له فيه. ثم بعد القسمة إن ظهر رب دين حال لم تنقض القسمة ورجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر. ويجب على الحاكم أو أمينه أن يترك له أي للمفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله. يعني معناه أنه ما يبيع كل شيء، كل شيء يصبح آله على غيره، لا يترك له ما لا غنى له عنه أو مثل آله يتكسب فيها. لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ما لم يكون عين مال غريم، فإنه إن شاء أخذهما ويشترى له أو يترك له بدلهما. ويجب أن يترك للمفلس أيضا إن كان تاجرا ما أي شيئا من ماله يتجر به أو آلة حرفة، فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه. ويجب له أيضا أي للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة من ماله حتى يقسم، وأجرة كيال ووزان وحمال وحافظ لم يتبرع من المال. كسوة وكسوة يصح كلها بالضم والكسر. قال الرابع من الأحكام المتعلقة بالحجر انقطاع الطلب عنه أي عن المفلس، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولأن قوله تعالى فنظرة خبر بمعنى الأمر أي أنظروه إلى يساره. فمن أقرضه أي فمن أقرض المفلس شيئا أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس، لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذها. قال فصل ومن دفع ماله بعقد كبيع ورهن أو لا كعارية ووديعة إلى محجور عليه لحظ نفسه كصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن، لأنه سلطه عليه برضاه ويضمن إتلاف ما لم يدفع إليه. ومن أخذ من أحدهم أي من الصغير والسفيه والمجنون مالا ضمنه أي الآخذ حتى يأخذه وليه لا يضمنه إن أخذه منه ليحفظه وترف ولم يفرط أي الآخذ. ومن أخذ من أحدهم يعني ممن يجري عليهم الحجر وهو الصغير والسفيه والمجنون مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. جيت لقيت لك ولد صغير مع 10 دنانير أخذتها منه طمعا فيها، ثم بعد ذلك تحسفت قلت أنا وش دخلني في الولد، تعال تعطيه 10، ضيع 10، اشترى فيها اشترى الشيء، أنت تضمن 10 لأنك ما ينبغي لك تعطي هذا الصغير أو الناقص في التصرف هذا المال. طيب تقول أنا لاقيها معه، طيب لقيتها معه عطها ولي لا تعطيه. أما إذا أخذتها أنت لتحفظها فقط ما لك قصد أنك تبي تأخذها مثل قصدك الأول، أخذتها تبي تحفظها ثم تلفت ضاعت منك، هذا ما تضمن شيء لأنك أنت أردت الإحسان. هذا معنى قوله إيش ومن أخذ من أحدهم يعني من عليهم الحجر مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه منه ليحفظه وتلف ولم يفرط. التفريط ترك ما يجب. وكذلك المسألة التي قبلها، من دفع ماله إلى من يجري عليه الحجر ثم أتلفه لم يضمنه، معك فلوس، لقيت لك واحد مجنون ولا صغير وقلت والله خل عندك ربطة الفلوس هذه، أنا بدخل الجمعية وجي ولا بسبح في البحر وجي، جيت لقيت الولد لاعب بالفلوس اللي حارقة واللي مشتري فيه برد واللي مخرب كله، ما تأخذ تروح تقول تعال هذا لعب في فلوسي، أنت اللي مكنت فيه، هذا محجور عليه. نعم. قال لأنه إن فرط فقد ضمن لتفريطه كمن أخذ مغصوبا من غاصبه ليحفظه لربه، إن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه، ومن بلغ من ذكر أو أنثى حال كونه رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه بلا حكم حاكم بفكه. لحظة، ومن بلغ شف ومن بلغ من ذكر أو أنثى حال كونه سفيها، ما يصير رشيدا، إذا بلغ رشيد خلاص. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل أو رشد ما يصير، صححوها، بدل رشيدا اكتبوا سفيها. أو قصد عن الصغير الله يحسن، هو الصغير يعني، ومن بلغ هو كان صغير، ومن بلغ وهو سفيه، بلغ وهو سفيه ثم عقل انفك حجره، لكن إذا بلغ وهو رشيد شلون هذا يعقل؟ خلاص هو مفكوك. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، إذا بلغ وهو رشيد ما عليه حجر. هذا تلقاه حتى في المتن بعد مثل ما هذا. قال ومن بلغ من ذكر أو أنثى حال كونه سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه بلا حكم حاكم بفكه. أما كونه ينفك عن الأول فلقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظا له وببلوغه رشيدا يقدر على ذلك فيزول الحجر بزوال سببه. وما كونه ينفك عن الثاني فلأن الحجر عليه لجنونه، فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته ودفع إليه، أي إلى من قلنا ينفك الحجر عنه ماله، لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا ينفك الحجر عنهما قبل ذلك، أي البلوغ والعقل مع الرشد بحال ولو صارا شيخين. وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء، أشار للأول بقوله إما بالإمناء أي بإنزال المني يقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك، وأشار للثاني بقوله أو بتمام 15 سنة أي استكمالها، وأشار للثالث بقوله أو نبات شعر خشن وهو الذي استحق أخذه بالموسى حول قبله دون الزغب الضعيف لأنه ينبت للصغير. وبلوغ الأنثى يحصل بذلك الذي يحصل به البلوغ للذكر وتزيد عليه بالحيض. هذا أحد المواضع التي يذكرون فيها علامات البلوغ، تجد بعض أهل العلم يذكر إيش علامات البلوغ في كتاب الحج عند ذكر المحرم أو عند من يجب عليه الحج، عند من يجب عليه الحج، وهذا الموضع الثاني في ذكر إيش علامات البلوغ، وهذا مما يفيد الطالب الذي يمر على أبواب الفقه كلها أنه يعرف أين المواضع التي يكون فيها بحث المسائل المتعينة مرات تجد أن الطالب يريد بحث معين لكن لا يدري هذه المسألة أو هذا البحث أين يجده في الكتاب في كتب الفقه. إما بعضهم الآن يستعينون بالكمبيوتر، ولا في السابق ما فيه كمبيوتر، إما أنه يقلب الكتاب كله، لكن الطالب الذي يقرأ يمر على هذا يعرف. مثلا أحكام الجار وين تلقى أحكام؟ اللي ما يقرأ الكتب هذا ما يدري وين يبحث أحكام الجار، تلخبط وين أحكام الجار. تجدها في إيش؟ باب الوصية، لأن ربما يوصي إلى جاره فيتكلم من الجار ومن الذي ينقطع عن الجوار ومن الذي يكون له حكم الجار. أعمار الناس، هذا عمره كم وهذا عمره كم، متى يكون الإنسان شاب، متى يكون الإنسان شيخ، متى يكون الإنسان غلام صغير، هذه أحكام. ربما يجيك بحث يقول لك ابحث فيها، وين تبحث؟ في كتاب الوصية. كتاب الوصية يتكلم، لأنه ربما يوصي للشباب، من اللي يكون شاب له حق في الوصية ومن اللي ما يكون شاب ما له حق في الوصية. فالحاصل فيه مسائل إذا الإنسان ما يدرك هذه الأشياء لا يدري. جاء مرة واحد يسأل يقول لك في قط مؤذي يجوز هذا أقتله؟ قال ابحث عنه، ابحث، ما يدري وين يبحث. لو أنه كتاب الحج لا قط قطو لا في باب الغصب، لأنه ربما يغصب يأخذ يأكل الحمام يأكل شيء، تلقى في باب الغصب. فهذه من فوائد إيش كون الإنسان يمر على كتاب الفقه مرة مرتين ثلاث أربع عشر عشرين، ما يزيد إلا خير، ثبت ما ثبت عنده من قبل، ويعني ينبه على أشياء جدد. بعض الناس بعض الطلاب الآن إذا قلت لنا بنقرأ الكتاب هذا، قال أنا قرأت مرة. طيب وإذا قرأت؟ قلت 100 مرة. خص يعني الكتب اللي يسمونها إيش؟ كتب الأصول. أما كتب المراجع هذه غير. قال وحملها دليل إنزالها، والرفض إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، ولا يعطى ماله حتى يختبر محل الاختبار قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده. قال فصل ولاية المملوك لمالكه لأنه ماله ولو كان السيد فاسقا. ولا يعطى ماله، ماله يعني المحجور عليه لصغر أو سفة أو جنون حتى يختبر، وابتلوا اليتامى حتى إذا يختبر بالشيء اللي تشوفه، عطاه فلوس وشوف كيف يتصرف، إن صح تصرف فيه مرتين ثلاث أربع. ويحل الاختبار قبل البلوغ بلائق به، بلائق به يعني الشيء الذي يليق به. يقول الاختبار على حسب ما يليق به وما يكون عليه هو وأهله. مثل إذا ولد تاجر تعطيه مثلا بضاعة بسيطة، شوف كيف يتصرف فيها، إذا تصرف حسن يدل على إيش؟ على رشده. إذا يلعب فيها هذا توه. ويؤنس رشده، نعم ويؤنس رشده يعني تأنس منه إيش الرشد في تصرفنا. قال فصل ولاية المملوك لمالكه لأنه ماله ولو كان السيد فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه بشرط أن يكون بالغا، لأن الولد قد يلحق بمن لم يثبت بلوغه، ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا. نعم، أما الأم ما تكون ولية، الأم محتاجة ولاية. الآن الناس شوف تجي الأم تطالب تقول أنا هذول أيتام أنا بصير، ما يصير المرأة ما تصير ولي، لكن لها مثل حق النظر أو المعاونة أو ممكن توضع مع أحد آخر، أما أن تستقل بهذا لا. فإن لم يكن فإن لم يكن له أب فوصيه أي وصي الأب إن عدم لأنه نائب الأب ولو بجعل وثم المتبرع. ثم بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنون أو عاقلا ثم جن الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم. إذن الولاية للأب ثم لوصي الأب ثم للحاكم. الوصي ما ليس له أن يوصي، الوصية المعتمدة فقط وصية الأب، هو الذي له إيش أن يوصي لزيد في النظر. أما ثم يقول زيد الذي أوصى له الأب يقول أنا أريد أن أوصي، نقول لا، تنتقل للحاكم. نعم. لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه أي مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه، والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. وليست الحرية شرطا فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة، لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر. والجد لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ. والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم لأن المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال إلا بالوصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. فإن تبرع ولي الصغير والمجنون بهبة أو صدقة أو حابة بأن اشترى لموليه بزائد أو باع بنقصان أو زاد في الإنفاق عليهما على نفقتهما بالمعروف ضمن الزائد لأنه مفرط عليه فيه. وتصرف الثلاثة السفيه والصغير والمجنون ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. ويصح إقرار مأذون له ولو صغيرا في قدر ما أذن فيه فقط، وتصح معاملة قرن لم يثبت كونه مأذونا له. لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص صح إقراره بذلك وأخذ به في الحال. قال ابن المنذر وهو إجماع من نحفظ عنه لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عفي عليه. وإن أقر بمال كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف أخذ به أي بإقراره، فلا يلزم إلا بعد فك الحجر عنه، لأن لو قبلناه في الحال لزال معنى الحجر. فصل. وللولي أي ولي الصغير والسفيه والمجنون غير حاكم وأمينه مع الحاجة أن يأكل من مال موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال في شرح المنتهى وظاهره أنه لا يحل له أن يأكل شيئا مع غناه قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وعنه لا يجوز. وعلى المذهب إنما يباح له أن يأكل الأقل من أجرة مثله وكفايته، يعني أنه لو كانت أجرة مثله 10 دراهم في كل شهر ويكفيه 8، أو كانت أجرة مثله 8 ولا يكفيه إلا 10، ليس له أن يأكل في الصورتين إلا 8. لأن هذا إيش؟ هذا الأقل من أجرته. إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر. وللولي الأكل من مال الصغير والسفيه والمجنون مع عدم الحاجة مع فرض الحاكم يأكل ما فرض له الحاكم، ويأكل ناظر وقف بمعروف النص إذا لم يشترط الواقف له شيئا. وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد، وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره. وللزوجة وكل متصرف في بيت كأجير أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه كبيضة، لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه، إلا أن يمنعه أي التصدق الزوج أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله كصدقة الرجل بطعام المرأة. قال رحمه الله باب الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر. شوف هذا بعد مبحث، إشارة إلى مبحث. الإنسان لو بحث أحكام إيش تصرفات المرأة في بيت الزوج يجد في باب الحجر، وللزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق بلا إذن صاحبه بما لا يضر، يعني بالشيء اليسير كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه. يقول لك لا تتصرف الزوج، لا تتصرف فيه لا بالقليل ولا كثير. باب الوكالة طويل، ها؟ الأخير كيف كنت عندك ارتباط؟ يلا الأخير. قال رحمه الله: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى وكالة ووكالة، كله صحيح، وكالة وكالة. نعم. قال: وهي لغة التفويض وشرعا. هذا وش الفائدة منه؟ أنك لا تخطأ من يعني ينطق بلفظ آخر. مثلا أنت جار على لسانك وكالة أو وكالة، يجي واحد يصحح لك يقول لك لا وكالة، يقول كله جائز، وكالة وكالة كله جائز. نعم. قال: وشرعا استنابة إنسان جائز التصرف مثله، أي إنسان جائز التصرف فيما أي قول أو فعل تدخله النيابة، فالقول كعقد كبيع. هذا تعريفها اصطلاحا، هذا تعريف الوكالة، استنابة جائز التصرف مثله، يعني يستنيب إنسان مثله في كل شيء. قال لك لا، فيما تجوز فيه الوكالة أو الاستنابة، فيما تجوز فيه الاستنابة. هذا يجي وكلك يقول لك صل عني الفجر، ما يصير، هذا ما يصح فيه الوكالة النيابة. ولا توضع عني أنا انتقض وضوي. فالقول كعقد كبيع ونكاح وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة وفسخ كفسخ أحد الزوجين لعيب. لو يجيك واحد يقول لك يلغز لك لغز فقهي، يقول لك رجل توضأ عن آخر وصح وضوءه، هذا لو أنه حج عنه ولا اعتمر وجاب يصلي ركعتين خلف المقام، يتوضأ عنه ويصح وضوءه ويصلي عنه ركعتين. لأن هذا ثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، لأنه تابع لجواز أداء النسك عنه. قال: كفسخ أحد الزوجين لعيب بصاحبه وطلاق، لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حله بطريق الأولى، ورجعة لأن التوكيل حيث ملك به الأقوى وهو إنشاء النكاح ملك به الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى، وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع، وتفرقة صدقة وتفرقة نذر وتفرقة كفارة وفعل حج وفعل عمرة، وتدخل ركعة الطواف فيها تبعة. ولا تصح الوكالة في هذا كل ما يصح فيه الوكالة، كعقد، عقد بيع، شراء، نكاح، شركة، مضاربة، مساقاة، مزارعة، هذه كلها عقود، هذه إشارة إلى العقود، والفسوخ والطلاق والرجعة كلها تدخل الوكالة، والكتابة والتدبير، كتابة أن يكاتب إيش؟ أن يكاتب رقيقة بشراء نفسه، عندك رقيق، جاك الرقيق قال لك أنا أرغب أني أصير حر بكاتبك، كم تبي مني أجيب لك إياه، هاي تسمى كتابة. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والتدبير كذلك يصح الوكالة في التدبير، عندك رقيق وكلت سائل، قلت لي سائل كيفك بالرقيق هذا، تبي تكاتبه تبي تدبره كيفك. التدبير أن تعلق عتقه على موت سيده، يعني السيد يقول يا لرقيقه أنت حر عن دبر، يعني إذا مت أنا فأنت حر، هذا يسمى تدبير. نعم. قال: ويتصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث أصغر أو أكبر وشهادة واغتنام وقسم لزوجات ولعان وإيلاء وقسامة ودفع جزية. نعم، هذا أشياء متعلقة بالإنسان نفسه ما تصح فيه الوكالة. وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن، ومعلقة كإذا جاء المحرم فقد وكلته، ومؤقتة كأنت وكيلي في شراء كذا وقت كذا، وتنعقد الوكالة وكالة بكل ما دل عليها من قول كبع عبدي هذا أو كاتبه أو أعتقه أو دبره أو فوضت إليك أمره أو أقمتك مقامي أو جعلتك نائبا عني في ذلك، لأنه لفظ دل على الإذن فصح كلفظها الصريح وفعل قال في الفروع، ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول، ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه. يقول في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وش القصار تعرفونه؟ الغسال اللي غسل الملابس. القصار هو الغسال الذي يغسل الملابس، لأن بعض الناس قرأ العبارة هذه، يمكن يقرأ غير، فمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط يظن أن إيش؟ أن عطف قصار هو الخياط، فيشطب واحدة منه، أو يقول إيش؟ أن القصار بس اللي يقصر الثوب، أما الخياط اللي يفصله كله. لا، القصار هو الغسال. نعم. قال ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه ولو متراخيا، وشرط لصحة الوكالة تعيين الوكيل. قال القاضي وأصحابه بأن يقول وكلت فلانا في كذا لا علمه بها، أي لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل بالوكالة. فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، وله التصرف بخبر من ظن صدقه، ويضمن ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد التوكيل. وتصح الوكالة في بيع ماله أي مال الموكل كله، لأنه يتصرف في ماله فلا غرض، أو يوكله أن يبيع ما شاء الوكيل منه أي من مال الموكل. يقولون في العقود العبرة بما في نفس الأمر، وفي العبادات العبرة بما عليه نية الفاعل، مثال ذلك إنسان باع، أنا رحت بعت سيارة هاني، ما وكلني، ما أدري عن هاني، بعتها فضولي كذا، ولا بعتها السائر جاهز هاني، قال وين سيارتي؟ قلت والله بعتها راحت عند سائر، قال سبحان الله أنا موكل كمس، صح العقد. لكن لو أنه مو موكلني قال ترى ما أنا موكلتك، ما يصح العقد. شفت؟ صار العبرة إيش؟ بما عليه الأمر. لكن في العبادات لا، جاء إنسان وصلى ركعتين، هو يدري أنه مو على وضوء، ظنا منه إيش؟ أنه مو على وضوء، فلما قضى الركعتين قال سبحان الله ثريني على وضوء، نقول ما تقبل، ما يقول أنا على وضوء، يقول لا، لأنك أنت دخلت وأنت في خاطرك أو في ظنك أن إيش؟ أنك لست على وضوء. أو يوكله أن يبيع ما شاء الوكيل منه أي من مال الموكل، لأن التوكيل إذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى. وتصح الوكالة بالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. قال في الفروع وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع كل مالي. ولا تصح الوكالة إن قال الموكل للوكيل وكلتك في كل قليل وكثير، قاله الأزجي، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. يعني لهذه العلة قال تسمى هذه الوكالة الوكالة المفوضة، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لكثرته، وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة، لأن الإذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة. يعني لو أن مثل والله وكلت سائر في إدارة مثلا بيتي، أنه يعني يصلح ما يحتاج إصلاح وغيره. جاء سائر ولقى الله يعزكم الجورة مسكرة بلاعة. بعض الناس عادي ينزل فيها ويسلكها وتمشي. راح سائر وجاب له عامل وسلكها، يعني ركبني إيش أجرة العامل. ليه يا سائر؟ أنا موكلك أنت اللي تصلح كل شيء. قال والله أنا ما هم من طبعي إني أنزل الأشياء ولا أفتحها. يجوز، هذا معنى قوله إيش، وللوكيل يعني يوكل فيما عجز عنه مثله أو مثله لكثرته، وفيما لا يتولى مثله بنفسه، ما يتولى الشيء هذا بنفسه. نعم، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس. نعم. ولا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا أن يأمره الموكل، لأن في ذلك مع عدم إذن الموكل تفريطا أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض. أما كونه لا يصح إذا باع مؤجلا، فلأن الموكل إذا باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول. نعم، الأصل أنها تبيع نقد، ما تبيع تعجل تعلق ذمتي بناس. نعم. فكذا إذا أطلق الوكالة. وأما كونه لا يصح بمنفعة أو عرض، فلأن الإطلاق محمود على العرف، والعرف يقتضي أن الثمن إنما يكون من النقدين. قال المجد في شرحه: فإن وكله يشتري له طعاما لم يجز له غير شراء الحنطة حملا على العرف ذكره القاضي وابن عقيل، أو بغير نقد البلد، أو بنقد غير غالبه إن جمع نقودا، أو بغير الأصلح من نقوده إن تساوت رواجا إلا بإذن موكله. وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح ذلك إن أذن فيه سيده، وإلا فلا فيما لا يملكه العبد. قال: فصل. والوكالة والشركة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غاية ما في كل منها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز لكل من المتعاقدين. فسخوها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه. يعني يسمون هذه العقود الجائزة، العقود الجائزة التي يصح لأحد الطرفين فسخها من غير أن يرجع على الآخر. أما العقود الواجبة أو اللازمة هي التي لا يجوز لأحد أن يفسخها إلا بعلم الآخر. وتبطل كلها أي العقود المذكورة بموت أحدهما أو جنونه جنونا مطبقة أو بالحجر عليه لسفر، لأن كل من هذه العقود المذكورة يعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف. والمراد ببطلانها بالحجر للسفه حيث اعتبر لها الرشد، فإن كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه، أما إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه بدون إذن وليه، أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو في تملك مباح كاستقاء ماء واحتطاب فإنها تصح. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق فقط، كإجاب النكاح لخروجه عن أهلية التصرف، بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله. وتبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه، فإن كانت الوكالة في أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيه. وتبطل الوكالة أيضا بردته أي الموكل امتناعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا، ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها. وتبطل الوكالة أيضا بتدبيره أي تدبير السيد أو كتابته قنا، وكل أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق. وتبطل الوكالة أيضا بوطئه أي الموكل لا قبلته زوجة لا نعم. وتبطل الوكالة أيضا بوطئه أي الموكل أو قبلته أو قبلته زوجة وكل في طلاقها، يدلك على يعني يدل على الرجوع. وكل زيد طلق امرتي، قبل لا يطلقها يقول قبلها، هذا يقول تبطل وكالة، يعني دليل إنه راغب فيها. نعم. قال: تبطل الوكالة أيضا بوطئه أي الموكل لا قبلته زوجة وكل في طلاقها. نعم، لا القبلة ما تبطل الوكالة. نعم. الذي يبطل الوكالة الجماع، وتبطل الوكالة أيضا بوطئه أي الموكل لا قبلته، القبلة ما تبطل الوكالة، الذي يبطل الوكالة الوطئ. نعم. وكل في طلاقها لدلالة وطئه على رغبته فيها، أما القبلة لا. واختياره إمساكها، وكذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ارتجاعا لها. وتبطل الوكالة أيضا بما يدل على الرجوع من أحدهما أي الوكيل والموكل، ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله إنسان في شرائه، فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه، وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له أي للوكيل ولو لم يعلم كشريك مضارب لا مودع، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت. قال فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو بأنقص من تصحيح بدل من عن، وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، قال: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره، وما لا يتغابن بمثله عادة كان يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله 100 درهم ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه 80، والحال أن مثل الثوب قد يبيعه غيره 95 درهما، فهذه 5 التي نقصت عن ثمن مثله مما تغابن الناس بمثله في العادة، لو أن الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئا لأن التحرز عن مثل هذا عسير، لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو 20 من 100 فيضمن جميع هذا النقص. من قال لوكيله عن شيء بيعه لزيد فباعه لغيره أي غير زيد لم يصح البيع، قال في المغني: بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أو لم يقدر، لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره. ومن أمر من قبل مالك بدفع شيء كثوب إلى قصار أو خياط معين بتعيين الآمر ليصنعه بأن يقصره أو يخيطه، فدفع المأمور ثوب إلى من أمر بدفعه له ونسيه، فضاع الثوب ولم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط. ونطلق المالك الإذن بأن دفعه إليه وقال: ادفعه إلى من يقصره أو يخيطه، فدفعه الوكيل إلى من أي إلى إنسان لا يعرفه وإلا يعرف عينه، كما لو ناوله إياه من وراء سترة ويعرف اسمه بأن لم يسأل عنه، ولا دكانه بأن دفعه بمحل غير دكانه ولم يسأل عنه، فضاع الثوب ضمنه الوكيل لتفريطه، والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب للمالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع، وكذا حكم كل من بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه. وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجعل، لأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فيها وبين تلف ثمنها لأنه أمين، ويصدق الوكيل بيمينه بالتلف أي تلف العين أو الثمن، ويقبل قوله بيمينه أنه لم يفرق، ولو يكلف على ذلك بينة لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، ولأنه لو كلف ذلك لم تنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إلى ذلك، ومحل هذا إن ادعى التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها، وإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق ونهب ونحوه ما لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ويقبل قوله في التلف به. إذن الاتلافات منها ظاهرة ومنها إيش غير ظاهرة، فما كان ظاهر لا يقبل فيه الدعوة فقط حتى يدلل على هذا، يعني يجينا واحد يقول لك والله أنا وكلت في حفظ مالي، ويقول والله احترق، طيب وين الحريق؟ هذا شيء ظاهر لا بد يبقي آثارا، أما الشيء الخفي والله سرقه لص، هذا صح. نعم. ويقبل قول وكيل أنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بعرض كالخياط إذا قال أذنت لي في تفصيله قباء، وقال المالك لا بل قميصا. ولو باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني، فقال المالك بل أمرتك برهنها صدق ربها، فاتت أو لم تفت، لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف. وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل مطلقا لم يظهر لي معنى قوله مطلقا، أو ادعى الرد له أي الموكل وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد. يقول لك إيش؟ وإن ادعى الوكيل الرد، أنا وكلت ساير أو زيد من الناس وكل ساير، وادعى ساير أن إيش؟ أن بعد وفاة وكيله رد ما عنده من الوكالات إلى إلى الورثة. يقول وإن ادعى الرد إلى الورثة، إلى ورثة الموكل أو له أو رد للوكيل الذي وكله، وكان بجعل لم يقبل. هو يعترض الشارح إيش يقول؟ يقول في قول الماتن ورثة الموكل مطلقا، يقول لم يظهر لي معنى قوله مطلقا. عرفتم هذا؟ ها؟ هو في الحقيقة الذي يظهر أن قوله مطلقا يعني سواء كان الوكيل بجعل أو غير أو متبرع، هذا مراده، هذا الأقرب. وإن ادعى الوكيل سواء كان بجعل أو غير بجعل، وإن ادعى الرد إلى ورثة الموكل مطلقا، ورثة موكله الذي جعله كان بجعل أو بغير جعل، أو ادعى له أو له يعني للوكيل وكان بجعل لم يقبل، يعني معناه أنه إذا ادعى الرد إلى الورثة سواء كان بجعل أو بغير جعل لم يقبل قوله إلا ببينه. وإن ادعى الرد للوكيل مباشرة مو للورثة لم يقبل إذا كان بجعل فقط، أما إذا كان متبرع يقبل قوله. هذا معنى. وش التفريق فيها؟ قالوا أنه إذا ادعى الرد للوكيل مباشرة مو للورثة ولم يكن بجعل فإنه هو محسن ومتبرع وما على المحسنين من سبيل، أما إذا كان بجعل فلا، يكون هذا قد استلم العين وتوكل بها لحظ نفسه، فلا يقبل رده إلا بإيش؟ ببينه. قال في شرح المنتهى وجملة الأمناء على ضربين، هذه فائدة. الأمناء الذين يكون عندهم الشيء، المودع أمين والوكالة تكون أمانة. نعم. أحدهما من قبض المال لنفع مالكه إلى غير كالمودع والوكيل المتبرع، فيقبل قوله في الرد لأنه لو كلف البينة عليه امتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك. الضرب الثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل المضارب والمضارب والمرتهين ونحوهم، فلا يقبل قولهم في الرد على الأصح نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور. هذا هو وضح اللي كان يدعي فيها الشارح رحمه الله أنه لم تظهر له في قوله مطلقا. قال من عليه حق لآدمين، فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أنه حيل به فصدقه، أي صدق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة، لم يلزمه أي من عليه الحق دفعه إليه أي إلى المدعي، لأنه لا يبرأ بهذا الدفع لجواز ينكر رب الحق الوكالة أو الحوالة أو يظهر حيا في مسألة دعوى الوصية فيرجع على الدافع. فإن ادعى المطالب موته أي موت رب الحق وأنه وارثه ولا وارث له غيره لزمه أي لزم من عليه الحق دفعه لمدعي الإرث لرب الحق مع تصديق منه على ذلك. وإن كذبه أي كذب من بيده العين المدعية حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، وصفتها أن يحلف أنه لا يعلم صحة ما قاله، لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.